إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا خير في عين لا تبكي، ولكل شيء علم، وعلم الخذلان عدم البكاء، والبعض منا قد يفلسف الجمود والقسوة ويقول لك لا تبكي على اللبن المسكوب، هكذا فلسفه معاني القسوة ومعاني الجمود، وإلا فما المانع أن تبكي على تفريط وتقصير، أن تبكي إذا ما سمعت آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو جال ذكره فيما أنت لاق فيما ستقدم عليه. ما الذي يمنعه من أن تبكي على الذنوب التي اشترحتها واقترفتها في حق ربك تبارك وتعالى؟ ما الذي يمنعك من البكاء؟ وإلا فالبعض منا أحيانا يفلسف الجمود بأنها الرجولة وبأنه اليقين، ولربما عتب على الإنسان إذا ما رآه يبكي في نازلة يتشبه فيها مع الصالحين من عباد الله، فما المانع من البكاء؟ وإلا فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ولده إبراهيم، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولنقول ما يغضب الرب. بكى عندما مات عثمان بن مضعون، بكى وهو يسمع ابن مسعود يقرأ من سورة النساء حتى بلغ قوله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له حسبه. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. كان أبو بكر الصديق رجلا أسيفا لا يملك دمعة رضوان الله عليه، وكان أسفل عيني عمر بن الخطاب خطان أسودان من كثرة البكاء. مر على قوله سبحانه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فانقطع عن التلاوة ولم يستطع إكمال السورة. هكذا كان شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين، وهم من الإيمان واليقين بمكان. وبالتالي أن تتوهم أنت الرجولة أو أن التقوى أو أن ثبات والرسوخ هو في ترك البكاء، أنت خلفت سنن من مضى بإحسان. هكذا كانوا قلوب رقت ثم دمعت العين والقلب ملك مؤمر، والأعضاء والجوارح إنما هي بمثابة جنود، وعلى قدر الخشوع والخشية في القلب على قدر انسياب الدمع. ولذلك قالوا: لا خير في عين لا تدمع. هكذا كان شأن الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. بل كان الرجل لربما مر على الآية تأمر بالسجود فيسجد، ويأخذون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فيقول: هذا السجود، فأين البكاء؟ فكان لربما راجع نفسه واتهمها بأنها ليست على الحال الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فهذا السجود هو سجد وامتثل، فأين البكاء الذي أمرت به الآيات البينات؟ كان هذا هو شأنهم، بل كانوا لربما عاتبوا أن يوصف الرجل بالبكاء، لأن الكل هذا هو حاله وهذا هو شأنه. فأن يختص إنسان من وسط البشر بأبي يحيى البكاء أو ما شابه ذلك، ولذلك كانوا يعتبون ويقولون إن شر أيامكم يوم نسبتم إلى البكاء، وإلا فالكل يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. كانوا إذا ما نزلت عليهم الآية البينة كلهم متقنع ببكاء، هكذا كان شأنهم. فلماذا تبدل الحال ولماذا تغير؟ الإيمان ترى علينا، اليقين ثابت ورسخ في قلوبنا، والوقت وقت غربة وجهالة كما تعلمون، وقلة تقوى جعلت أعداء الإسلام والمسلمين وشياطين الإنس والجن يتربصون بنا الدوائر وكأنهم خنقيد في الرقبة، ولا سبب لذلك إلا الضعف الذي ألم بنا. فكنا بحاجة لمراجعة هذه النفس ضبط للظواهر والبواطن وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وليس هذا على جهة التمثيل، إن لم تحضرك الدمعة، إن لم يتمكن منك الخوف والخشية فلا أقل من إظهاره، كما تشاهد ذلك في الحرم وغيره. ولا يتهم صاحب ذلك، بل هو يمتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أنت إن لم تبكي عليك أن تتباكى. ولذلك خرج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صبيحة اليوم الذي قابلوا فيه الفداء، رآهما يبكيان، فقال عمر: احكيا، إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت. هكذا كان شأنهم وحالهم. يرث المؤمن لأحوال إخوانه، واليوم قد تجد الفرح بجوار الحزن والمأتم. هذا لربما بكى فرحا والثاني يبكي طرحا. فأين معاني الأخوة الإيمانية؟ أين المواساة؟ وأين المشاركة في مثل هذه المعاني؟ والبعض لربما كان بكاؤه على جهة التمثيل، والدموع التي تنساب تفترق من واحد لآخر، حتى قال ابن المبارك رحمة الله عليه: البكاء 10 أجزاء، جزء منه لله تعالى، و9 أجزاء على جهة الرياء. فإذا ما خرجت الدمعة لخوف الله وخشية من الله كانت سببا في نجاة صاحبها. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، ولا يستويان. نعم قد يفترق الرجل عن المرأة، والمرأة بطبيعتها عاطفية تجنح لكثرة البكاء، ولكن هذا لا يمنع الرجل أيضا من البكاء، وليس الذكر كالأنثى. ولا بد من تفريق وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعك من البكاء؟ وخصوصا إذا ما دعت الدواعي، فتش في نفسك، لربما كانت القسوة، لربما البيئة الفاسدة التي تسمع كل يوم فيها ومع عشرات سور الإجرام تبلدت المشاعر، جامدت الأحاسيس، فهذا يقتل ويبضع، والثاني يفعل كذا ولا يكتفي بسكين أو طلقة رصاص. لربما كانت كثرة السماعات، لربما الانحرافات، والبعض عنده ما هو أشبه بهستيريا الدماء، ولذلك تبلدت المشاعر، يقتل بدماء باردة، فكيف يبكي؟ كيف تنساب دموعه؟ لربما كنت وريثا لبيئة كهذه. راجع نفسك، لابد من ضبط البيئات والأقوال والأفعال، بل حتى المشاعر، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجد ابن عمر رضوان الله عليه فأطال بكاءه، فلما رجع في ذلك قال: ولماذا لا أبكي والقمر يبكي من خشية الله الله تعالى. فهذا الكون من حولك يبكي، وما من شيء في الكون إلا وهو أخشع لله من ابن آدم. كل شيء في الكون يسبح بحمده سبحانه. إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن كان البعض دمعه أشبه بدموع التماسيح أو كانت دموع أقرب إلى النفاق، فالبعض الآخر دموعه على جهة الخوف والخشية من الله. والكون من حوله يبكي كما قال ابن عمر رضوان الله عليهما: كان البعض لربما بكى، فإذا ما سئلت زوجته عن سبب بكائه قالت: يزعم أنه سينطلق في سفر طويل وبلا زاد. وكأن هذا الذي أبكاه سينطلق إلى سفر طويل، ما هو الزاد الذي يحتاجه في سفره هذا ولا زاد عنده، يقصد بذلك زاد التقوى. كانوا رجاعين أواهين منيبين مخبتين، علموا عظيم حق الله جل وعلا وأن المرجع والمآب إلى الله. ألا يدعوك من هذا لبكاء؟ وإلا فما هو زادك اليوم لو سئلت عنه؟ والقلوب قاسية والعيون جامدة والفكر أيضا سقيم، فما هو الزاد الذي تقدمه وسترتحل به؟ كان أبو هريرة رضوان الله عليه حال وباته يبكي رضوان الله عليه ويقول: عقب كأول المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. هكذا كان خوفه من الله تبارك وتعالى. فقلة الزاد قد تبعث على الخوف، والخوف يبعث على البكاء وعلى الدمع. هكذا كان شأنهم وحالهم. لما تنظر أنت وتتأمل في أحوال الصالحين من مضى بإحسان ستجد أن هذا هو حاله، هذا هو شأنه. الذنوب كثيرة جدا. كان البعض لربما بكى ويقول: مغبرت قدمي في سبيل الله. فمتى جاهدت أنت ومتى غبرت قدمك في سبيل الله؟ والبعض منا طاعته لو قدمت لزبال لما قبلها من وأذى، رياء وكبر وغرور وعجب إلى غير ذلك من الآفات المحبطة للعمل. هذا هو الشأن والحال. الواحد منهم يفوته جزءه من كتاب الله، يقول: ما حدث ذلك إلا بذنب، ما نزل بهاء إلا بذنب. متى راجعت نفسك؟ وإلا فعندك من الفلسفة للذنوب والمعاصي، عندك من التبرير لكل انحراف ولكل سقط ما الله به عليم، ولا تنكف ولا تمل أبدا. وخذ على سبيل المثال للحاصل هذه الصلاة المفروضة التي لا نأتيها إلا مسبوقين، وبما فيها أيضا صلاة الجمعة، عندك تبرير وفلسفة لكل صلاة وأنت لا تهدأ ولا تمل. فهذه الصلاة تخلفت عنها لكونك كنت مهموما، والثانية لكونك كنت مشغولا، والثالثة لأن الضيوف منعتك من الخروج، إلى غير ذلك من التعليلات ومن التبريرات. متى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ متى تأتي لصلاة الجمعة مبكرة؟ متى؟ والعلماء يقولون والحديث تشهد أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا. لماذا زهدت أنت في الأجر وفي الثواب وأنت لا تزهد أبدا في القرش اليتيم؟ تعقد له خطة، تعقد له دراسة جدوى، وتعتبر أن هذا هو الزكاء وهذه النباء، بينما رغبك ربنا تبارك وتعالى. فلماذا لم ترغب؟ رغبك جل في علا، فلماذا لم ترهب؟ محتاجين لصدق. بل الإنسان لو بكى يحتاج لإعادة بكاء، وبكاء على بكائه أهم وأوجب. لماذا؟ لعدم المصداقية، يبكي على عدم الصدق في بكائه. الدين، وكان هذا هو شأن الصالحين، عندهم تدبر، عندهم تأمل، كالحمد الذي نحمده لربنا جل وعلا هو بتوفيقه وتسديده. ولذلك بعد أن نحمد على النعمة نحتاج لمزيد من الحمد ومزيد من الثناء على الله تبارك وتعالى. كان شأن الصالحين مراجعة النفس، كان الحسن وهو من هو، وسفيان الثوري وغيره، كان سفيان كثير البكاء، فلما قيل له في ذلك قال: وما يؤمنني أن يطلع على بعض ذنوبي فيقول: لا غفرت لك، أنت عصيت جبار السماوات والأرض. خذ الدرس من حالة البشر، كلهم ضعيف، كلهم فقر وعورة ونقص، وأنت لو أغضبت والدك، لو أغضبت رئيسك، تعرض نفسك، لا أقول لسخط وغضب، تعرض نفسك لطرد وإبعاد، حتى وإن سبق منك خدمة وتفهاني في تأدية العمل على وجهه، ولكن تقصر مرة أو تخون أخرى يطردك بلا مبالاة. هذا هو شأن البشر، فكيف بمن عصى جبار السماوات والأرض، خالق الخلق ومالك الملك، وأنت لا تعبأ. يقول: وما يؤمنني، لعله اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب، لا غفرت لك. وهو من هو؟ علما وعملا وتقى، بمعنى لو سئلت الأمة عنه لا أقول فلان أو علان، لأشاروا إليه وقالوا: هذا هو أصلاحنا، وهذا هو أتقانا، وهذا هو خوفه وبكاءه، رحمة الله عليهم أجمعين. قام محمد بن المنكدر رحمة الله عليه يصلي فطال بكاءه، فبعثوا للبعض يأتي لأبي حازم حتى يراجعه في بكائه، فقال له: يا أخي، أنت قد رعت أهلك بسبب بكائك. فقال: مررت بقوله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى أبو حازم معه. فقال له أهله: بعثنا لك لتخفف عنه فزدت. هكذا كان شأنهم، الآية تروعهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هل ضمنت أنت الجنة؟ خلود فلا موت، ولماذا لم تتأمل وتتدبر؟ ولذلك كان الواحد ربما وقف مع الآية لا يستطيع الخروج منها، ويتدبر ويتأمل طوال الليل في آية واحدة كهذه الآية. لما مر البعض بقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، بكى وطال بكاؤه. فقال له البعض: هذه جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له: نعم، ما يفيدني بعرض عرض السماوات وعرض الجنة إن كنت لا أجد لي موضع قدم فيها؟ هي نعم عرضها كعرض السماوات والأرض، وهذا هو الحق، ولكن ماذا استفدت أنا إن قصرت وفرت، إن زغت وانحرفت عن منهج الله، وبالتالي لم أجد لي في الجنة موضع قدم. هكذا وكانوا رهابين وأواهين منيبين، عندهم تأمل، عندهم تدبر في طاعة الله بل وفي السنن من حولهم، نظروا للخشب اليابسة قالوا: لو أوخذ على طرفها لدامع الطرف الآخر، لقطر الطرف الآخر، لو نظرت للطرف وهي خشبة يابسة فكيف بهذه القلوب؟ لو كان فيها نوع من حياة وأحرقتها نيران الخوف من الله، أحرقتها آلام الذنوب والمعاصي، أليس لهذه العين أن تدمع حتى وإن تباعدت عن القلب؟ وإلا بالخشبة اليابسة الجامدة لو أوقدت على طرفها انظر للطرف الآخر ستجد دموعا. فهكذا ينبغي أن يكون القلب. وإذا لم يكن كذلك فعزي صاحبه يحتاج قل له أحسن الله عزاءك، جابر الله كسرك ومصيبتك. ولذلك عندما نمر بسنن وسيري نمر بالآيات البينات بالمواعظ والحوادث والعبر والجمود منا قاسية، بل البعض يرسل آهات الضحكات يوزعها هنا وهناك مع سماعي للآيات ومع سماعي لذكر الجنة والنار. نحتاج لمراجعة، نحتاج لمحاسبة. متى بكينا لدماء المسلمين التي تسيل في أفغانستان، في الشيشان، في العراق، في فلسطين، ونحن نشاهد ترويع الآمنين؟ ضع نفسك مكانهم وكأن قد هذا الحدث هو حدث هذا الولد الذي يبكي فقدان الوالدين أو ترويع الكفرة الفاجرة له. احتمله ولدك، ما لا يكون شأنك وحاله؟ ما الذي ستصنعه عندما تشاهد انتهاك الأعراض والمسلمون تتكافأ دماؤهم، شيوخ ركع وبهائم ردع وأطفال ردع؟ ألا تستجيب لمثل ذلك؟ يخشع القلب وتدمع العين، وخصوصا عندما تجد الأيادي وكأنها قد شلت. لست أنت بالمجاهد الكبير، لا تستطيع بذل مال ولا حتى دعوة، لربما خجل البعض منها أو لم يستطعها، وهذا هو شأن والحال فضلا عن أن تمد يد المساعدة. لا تستطيع ذلك، ألا أنسحب ذلك على نفسك بنوع من الأسى، نوع من الحزن عندما أشعر أنا بانكسار على مثل هذا النحو؟ ما الذي يمنعك من أن تبكي؟ الدواعي والمبررات كثيرة. عندما تجد الناس ينحرفون عن منهج ربهم يريدون أنفسهم موارد الهلكة، والله دواعي الشفقة قد تجعل الإنسان يبكي على حاله وحالهم في آن واحد. وإلا فخلود فلا موت، نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندما تجول أنت بفكرك وببصرك فيما ستقدم عليه والكل حتما لا محالة إلى الله راجع. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لو وقفت مع نفسك وقفة تأمل، وقفة تدبر، ونظرت لأحوال الأنبياء والمرسلين في يوم عظيم يقال لهم ماذا أجبتم، فتكون الإجابة لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. والكل دعوه يومئذ الرب سلم سلم، رب نفسي نفسي يومك 50,000 سنة تقف الخلائق فيه لفصل الخطاب والكل ينتظر دوره. ما يكون شأنك وحالك في يوم عظيم كهذا اليوم تمنع فيه من الطعام ومن الشراب وأنت الذي لا تصبر على شهوة الأكل الطيبة تلوي عنقك؟ هذا هو شأنك وحالك. ولذلك كان البعض يبكي، يبكي من طول العطش يوم القيامة. هذا هو الذي يبكيه من طول العطش يوم القيامة في يوم عظيم كهذا اليوم. ما الذي يمنعك من البكاء؟ وقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى صفات النار، وقال يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يوم عظيم ونار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنتم من الورود على يقين ومن النجاة منها في شك، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. كان ابن عمر وهو من هو يقول لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت من هذا الصف المعمود؟ وكلكم من الورود على يقين. يوم عظيم، ولما تنظر وتتأمل في صفات الجنة والنار هذا يحدوك لبكاء. ولذلك لم أتعجب لصاحبي يوما ونحن عائدين ودخلنا المسجد وحوله بساتين، منظر ومشهد يذكر بالجنة ونعيمها، وإذا به ينفاطر في البكاء حتى ما استطعت إسكاته. وكان السبب في ذلك، وهذا ما استيقنت، أنه لما شاهد هذه المشاهد تذكر بالجنة، كيف لو فاتت هذه الجنة، كيف لو فات هذا النعيم المقيم، كيف يكون الشأن والحلوى ما بعد الدنيا من دار. إما الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. كان البعض يقول لصاحبه هيا بنا نبكي لعلم الله فينا، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فمن أي فريق أنت؟ لما تقرأ وتتأمل وتطالع في حديث ابن مسعود وغيره، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بأجلي وعملي ورزقه وشقي أم سعيد. ففي أي الفريقين أنت؟ وفي أي جمع كتبت؟ إلى الله المرجع والمآب، بماذا يختم لنا؟ وبماذا ينادى عليك غدا؟ بماذا سينادى علينا؟ هل سيقال سعدت سعادة لا شقاء بعدها أبدا، أم شقيت شقاء لا سعادة بعده أبدا؟ في أي فريق أنت كتبت؟ وأنت الذي تأكل، وأنت الذي تلهو، أنت الذي تلعب وتمرح، ولربما كانت الضحكات والآهات وهي لو بعثت على بكاء كبكاء أبي الدرداء لا تتعجب أبدا. قال 3 أضحكتني حتى أبكتني: طالب دنيا والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسخطه، ولربما كان حطبا لجهنم وهو الذي يضحك ويأكل ويشرب ويمرح ولا يبالي بصلاة ولا بغيرها. ضاحك ملء فيه ولا يدري أعرض ربه أم أسخطه، وغافل ليس بمغفول عنه، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. لما كان عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر المبشرة بالجنة صائما وفي لحظة فطره جاءوه بالطعام، فتذكر مصعب بن عمير فتى قريش مدلل، كان ربما ارتدى اللبسة لا يعاودها ثانية، لا يعيد ارتداءها مرة ثانية، وكأنه كان ينازع الترف، وكان يعيش حياة النعمة المترفة. هكذا كان شأنه، يستورد له الطيب وتستورد له الملابس دون سائر فتيان قريش. فتذكر عبد الرحمن بن عوف مصعب رضوان الله عليه وقال: قتل مصعب وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه، وقد بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. بكاء الخشية من بعض المباح، هكذا كان شأنهم وحالهم. يبكي عبد الرحمن بن عوف وهو المبشر بالجنة، فهل بشرت أنت بالجنة؟ وهل صنعت هذا الصنيع؟ تذكرت من مضى بإحسان؟ كيف تغير الحال وتبدل؟ وإلا فمصعب يقتل ولم يجد ما يكفنونه فيه، ولم يكن ذلك لهوانه على الله، وإلا فهو من هو رضوان الله عليهم أجمعين. هكذا كان شأنهم، وهكذا كان حالهم. فلو صنعت صنيع عبد الرحمن وبكيت وأنت تتذكر وأنت تتأمل، ما المانع من ذلك؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لأن أبكي أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. ويحكي ابن الجوزي رحمة الله عليه ويقول: لأن أدمع دمعة أحب إلي من أن تمطر السماء ألف قطرة وألف مطرة، وكأن دموع العين هذه تقع من الله بمكان يجبر بها الكسر، يرحم بها الضعف، وكأنه أنفع للبلاد وللعباد، أنفع للخلق من كثير من الصدقات والطاعات والقربات. قالوا: لربما دمع العبد فيرحم بسببه 20,000 ممن حوله. ولذلك لما بكى أبو حازم يوما رحمة الله عليه وكان يقص على الخلق، فأخذ دموعه وأخذ يمسح بها وجهه، فسئل في ذلك فقال: بلغني أن النار لا تمس بدنا ولا جسدا، مست هذه الدموع، أن دموع العين هذه إذا كانت من خشية الله ومحض خوف من الله، هذه الدموع مست البدن. فربك تبارك وتعالى من كرمه وفضله أنه لا يعذب هذا البدن، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كان ثابت البناني رحمة الله عليه يطيل البكاء وقال: ما من سارية من سواري المسجد إلا وختمت القرآن عندها وبكيت. وكأن البكاء أيضا من خشية الله عدوه من جملة الصالحات، من جملة الأعمال التي يتقربون بها لخالق الأرض والسماوات. لما طابت النفوس، لما زكت القلوب، انسابت الأعين خشية وخوفا من الله جل وعلا. ولما قست قلوبنا وكانت كالحجارة، استصعب الدمع وامتنع عن سالان، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يهدينا لما يحب ويرضى، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ادفعوا ثمن كاملا اليوم، وإلا فلا مساومة غدا، لا مساومة عند الله تبارك وتعالى. فريق في الجنة وفريق في السعير، وقد أمر نبيكم صلوات الله وسلامه عليه قيل له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. محتاجين لأن نتابع العلم النافع بعمل صالح، وهذه العلوم النافعة وهذه المناهج القيمة التي ندرسها إن لم تورثنا خشية ورهبة من الله، إن لم تورث القلب خشوعا والعين دموعا. فراجعوا أنفسكم، سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه: التسبيح أفضل أم الاستغفار أفضل؟ فقال: إن كان الثوب نقيا فتبخيره وتدميره ووضع ماء الورد عليه أنفع له، أما إن كان ثوب دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. يقول شيخ الإسلام لسائلي ولتلميذي: ولكن ما زالت الثياب دنسا، ثيابنا مدنسا متسخا قادرا، يقصد بذلك أننا أحوج إلى الاستغفار، أن نستغفر، أن نستغفر حتى من الأعمال التي نراها صالحة تحتاج إلى استغفار. فلم أن تورثنا حياة أشبه بحياة الطواويس، حياة الزهو والفخر، تعجب أنت بركعتين وبأنك قلت كلمة طيبة في سنوات عمرك الطوال. استعي وانكسر وأكثر الاستغفار حتى من عمل الذي تراه صالحا. ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وكأن هذا العمل لما كان أقرب إلى الإخلاص، وإلا فما أيسر على العين أن تدمع في مواجهة الخلق وجلبا لمدحة ودفعا لمذهمة، ولكن هذا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أنا من السبعة الذين يجبر كسرهم في يوم الحر يقيه ربنا، يظله يوم لا ظل إلا ظله، والجزاء من جنس العمل، لما كان العمل خالصا لوجه الله جبر ربنا كسر على رؤوس الأشهاد في هذا اليوم العظيم، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ترى ما الذي صنع لما ذكر الله خاليا؟ هل تذكر ذنوبه؟ هل تذكر تفريطه وتقصيره في حق الله؟ وربك حق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أين الحياء من الله؟ وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي ما فاصنع ما شئت. أين حياء من يشاهد المواقع الإباحية ومن إذا خلا بمحارم الله انتهكا؟ أين حياء وخجل وإيمان من يضرب أمة ومن يغلط في حق امرأة وولد؟ أين حياء من الله في حق من استكن وطالب سلامة وعافية لا وجود لها تضريطا وتقصيرا في حق ربه تبارك وتعالى؟ أو أخذه الغرور والكبر لصلاة صلى؟ متى جاهدت في سبيل ربه؟ متى قمت الليل أنت وصمت النهار؟ اتهم نفسك، بل هذا هو واقعك. وحتى لو تظاهر من بعض منا بورع، أنا ورع كذاب، وإلا فأنت لا يليق بك إلا التواضع، هذا هو حالك وشأنك، وهذا هو تقصيرك. يلوي عنقك لخالق الأرض والسماوات، لم تقدم شيئا لدينك، وبالتالي فاستحي وانكسر. لربما تذكر ذنوبه، لربما تذكر اليوم الآخر، تذكر الجنة والنار، تذكر حال الصالحين، أن يفوتك هذا الركب الطيب فتكون أنت مع الأبالسة، مع الشياطين، مع الفراعين، مع أشباه آمان وقارون، فريق في الجنة وفريق في السعير. لربما تذكر، تذكر إخوانه وأحبابه وأصدقائه. وانظروا لحالنا اليوم، هذه الوجوه النضرة، ومنا من شاب شعره أو اصفر، والكل لا محالة سيرتحل، ميت يشاهد ميتا. هذا هو واقع الأمر والحل والمسألة، مسألة وقت. وكان أبو الدرداء يقول: اغدوا فإن راحون، وروحوا فإن غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يروح الأول ولا يعتبر الآخر، وكلنا طموح، كلنا آمال طوال عراق، يا ليت حتى تصفو على أشياء مباحة، لا أقول طبعا مستحبات وواجبات، لا كلنا طموح. بعد 20 سنة أبني البيت، وبعد 30 سنة أكون أنا المدير العام، وتكون الحصيلة في البنك كذا وكذا مليون، وكلها أشياء خائبة، والبنت تطمح في أن تكون راقصة، والولد في أن يكون لاعب كرة. هذه طموحاتنا خائبة، ألا يستدعي ذلك بكاء أن تنظر وتتأمل في الحال الذي نحن عليه؟ ما الذي سنكونه غدا؟ بماذا سينادى علينا غدا طالب دنيا؟ والموت يطلبه. هل لما تفكر وتأمل وذكر الله خاليا عرض نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أبكاه ذلك؟ لربما كان هذا هو شأنه، هذا هو الحال. ورد في الخبر أن الله تبارك وتعالى يرسل بكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم فتحدث أخاذيد في وجوههم. لو أمرت بها السفن لبحرت، لو طلب من السفن أن تبحر فيها ستبحر. وهذا يحدث مع أهل النار، عين لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولا يجمع ربك على العبد أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة يوم يجمع عباده، وإن خافه في الدنيا أمانه يوم يجمع عباده. فاختر لنفسك لأن تملك منك ومن قلبك معاني الخوف، خوف دافع للإيمان وللعمل الصالح، لمسابقة الريح في مرضات الله وفي طاعة الله جل وعلا. والأمر حليم بذلك، لابد من وقفة، وقفة مراجعة. إن كانت القسوة قد ملأت القلوب فليس لك أن تستكين، عالج نفسك. وأنت الذي تطلب علاجا للإنفلونزا ولغيرها لن تهدأ ولا تقنع، لا تذهب لطبيب صغير، بل لا بد من الذهاب للأستاذ الدكتور. وكلما قويت معاني الشفقة كان البذل والجدل أسرع وأوكد. خذ من نفسك لنفسك درسا، عالج هذا الداء. وإلا فكان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: أخوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل. أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. افعل كما فعل الرجل مع أم الدرداء، اشتكى لها قسوة قلبه فقالت تطلع في القبور واشهد الموت. إن كنت تشتكي اليوم بأنك تقرأ القرآن ولا تخشع وتدفن الموت ولا ترتدع وتشاهد القبور ولا تضطعب، فالعيب فيه. والمرض قد استبحل، قد وصل لمرحلة الإزمان والإدمان، تحتاج أنت لعلاج وعلاج مكثف. افعل فعل الأطباء، كن طبيب نفسك، أحسن من قولك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان هذا وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها افتقدته ذات ليلة تقول: فتصفحت قدمه ووساجد، يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صاحب من رقت نفسه، من خشع قلبه، صاحب الأتقياء يعينونك على طاعة الله. وكان الحسن يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. لابد من أسوة وقدوة، افعل وأسوتك والنبي صلى الله عليه وسلم ومن تابعوا بإحسان. معاني الأسوة لها قيمتها، محتاج لأن تتفكر أنت في زلزال وفي الطواعين التي ضربت البلاد والعباد، يحكون كل يوم عن آفة، فاليوم إنفلونزا طيور، ثم غدا الخنازير، ثم الطاعون، ثم الجراد، وآفة واحدة قد تقتلع الشعب وترحل بك إلى ربك. وما أكثر الحوادث، والموت قريب، وموت الفجأة لا يفرق بين صغير وكبير، وكل نفس دائقة الموت. تفكر بالموت والقبور والآخرة، اعد نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، اقرأ في تراجم الصالحين وسير العلماء، واستهد في الدعاء، واعلم أنه لن يهلك مع دعاء أحد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان عمر رضوان الله عليه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.